إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، سمعت الآن قبل قليل أحد الإخوة يقرأ مع الإمام إلى أن انتهى الإمام من السورة، والواجب عليه أن ينصت ولا يقرأ مع الإمام. اللهم إلا سورة الفاتحة يقرأها سريعا ثم ينصت إلى قراءة الإمام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالذي يقرأ مع الإمام في السورة أولا أنه مخالف لهذه الآية، وثانيا أنه مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وثالثا أنه يشوش على من بجانبه عندما يقرأ مع الإمام، ورابعا أنه إن علم الحكم ثم أصر عليه، أصر على مواصلته، فصلاته باطلة وغير صحيحة، لأنه أتى بقراءة في غير محلها وزاد في الصلاة ما ليس منها. فانتبهوا لهذا يا إخوان، لا تقرأ مع الإمام أبدا، تقرأ سورة الفاتحة ثم تنصت للإمام تماما، تنبهوا لهذا وفقكم الله. ثم أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى أيها الإخوة في كتاب فضائل الإسلام، فضل الإسلام، فضل الإسلام للشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام، قال: قال ابن تيمية: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالف لما جاء به المرسلون. يقصد شيخ الإسلام هنا في هذه المسألة أن من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك بمعصية أو بدعة أو أية مخالفة، فإنه يعتبر ممن يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. فالجاهلية شاملة لكل مخالفة للإسلام أيا كانت تلك المخالفة، ومهما كانت الذي صدر منها الشخص الذي صدرت منه، فإنه من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل أو أي عمل أو عادات أو أعراف أو بدع أو نحو ذلك، فلا شك أنه يعتبر ممن ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية، يعني فعل أمرا من أمور الجاهلية، لأن الجاهلية معناها ضد الإسلام، فكل ما خالف دين الله عز وجل فهو من أمور الجاهلية. ولذلك انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه، قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك ماذا؟ ها؟ جاهلية. إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني بهذا العمل الذي عملت فهذا من أعمال الجاهلية، ولا يعني هذا الطعن في أبي ذر رضي الله عنه، فلا شك أنه قد عمل بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك مغفور له. فإذا ولا شك أنه قد تاب من مثل هذه الكلمة رضي الله عنه وأرضاه. فالصحابة رضوان الله عليهم إذا بدر منهم شيء يجب أن نحترمهم ولنعلم أنهم يتوبون وأنهم يعني يرعون إذا وجههم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإنهم يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويتوبون إلى الله مما بدر منهم. فإذا وقعت أو قرأت شيئا مما قد وقع من الصحابة هم غير معصومين، إذ أن العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، لا يجوز أن يستغل ذلك للنيل ممن من أعراض الصحابة رضوان الله عليهم، بل يجب علينا الترضي عنهم واحترامهم ومحبتهم وموالاتهم ومناصرتهم والذب عن أعراضهم جميعا بدون استثناء. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. ولذلك فإن شر الناس هم الذين يقعون في أعراض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء هم من شر الخلق والخليقة، الذين يقعون في أعراض الصحابة من الخلفاء الراشدين أو غيرهم من الصحب الكرام، من يقع في أعراضهم فلا شك أنه من شر الخلق والخليقة. فإن اعتقد ارتدادهم أو كفرهم فإنه هو الكافر والمرتد، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، فالطعن فيهم طعن في الإسلام كله. الطعن في الصحابة، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، وأثنى الله عليهم في كتابه في غير ما آية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فرضي الله عنهم وأرضاهم، ولعن الله من أبغضهم وقلاهم. تفضل. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قول حذيفة رضي الله عنه: استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، لعل الشيخ اختصره هنا. استقيموا أي على طاعة الله، وخذوا طريق من كان قبلكم من الصحابة والتابعين، فإن طريق الصحابة هو الطريق السوي، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والناس يمتحنون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وجد يتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليهم ويترضى عنهم فهذا هو الذي تجب محبته وموالاته. ومن وجدتموه يلغ في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتنقصهم فأبعدوا عنه، فإنه من شر الخلق والخليقة، وإنه ضال مضل. من ينال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضال مضل، حتى وإن انتسب إلى أهل السنة فإنه ضال مضل. فالذي يقول عن عثمان إنه ظالم، أو إنه مثال لكذا وكذا، أو إن ثورته تمثل الثورة عليه تمثل روح الإسلام، أو أن خلافته فجوة بين خلافتين، من يقول هذا فهو ضال مضل. ومن ينال من معاوية أو عمرو بن العاص أو حتى وإن ادعى أو غيره من الصحابة حتى وإن ادعى أنه من أهل السنة فهو ضال مضل، فما بالكم بمن ينال من كبار الصحابة رضوان الله عليهم من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. فهذا حذيفة رضي الله عنه يحذر من السير على غير نهج الصحب الكرام. يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم، استقيموا على الإسلام وخذوا من كان طريق من كان قبلكم، يعني من الصحابة، فوالله لئن أخذتم به لقد فزتم فوزا عظيما، ولئن تركتموه لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره وقال أنبأنا بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصم من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام وينسلم. والعياذ بالله. هذا عبد الله بن مسعود من أعظم من تنبه من الصحابة رضوان الله عليهم على مخالفة الناس لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في هذا الأثر يقف على الحلق التي في المسجد ويحذرهم من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذين يترخصون بفعل البدع بدعوى الاجتهاد وبفعل المخالفات الشرعية وبالزيادة أو النقصان، سواء كان في جنس العبادة أو قدرها أو هيئتها وشكلها أو عددها أو نوعها، من زاد في هذه الأمور فهو مبتدع مفتر على الله قائل على الله بغير حق. فانتبهوا، فإن الدين دين كامل لا تجوز فيه الزيادة ولا النقصان، فاحذروا من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بإحداث بدع ما أنزل الله بها من سلطان. واعلموا رحمني الله وإياكم أن البدعة هي أخطر ما تكون على الدين، لأن صاحب البدعة يفعلها وهو يعتقد أنها دين يقربه إلى الله، وهي بدعة تبعده عن الله عز وجل، فلنحذر من ذلك. قال الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك، هو الذي قد بلغ ونصح وأجاد، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فلنحذر أيها الإخوة من مخالفة أمره سواء كان في نوعه نوع العبادة أو قدرها أو عددها أو شكلها أو كنهها أو كيفيتها أو نوعها أو تاريخها أو أيا كانت المخالفة، يجب علينا أن نعبد الله كما جاء في كتابه عز وجل وكما ثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. هذا هو الواجب، وهذا لا يتحقق إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هنا بدأ بتفسير الإسلام، ما هو الإسلام الذي يجب أن نمتثل أمره ونجتنب نهيه، ثم بدأه بالآية الكريمة: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ومثله قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وحقيقة الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، ومعاداة أهله. ولا يمكن أن يتحقق الإسلام إلا بأمرين: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فانتبه يا عبد الله، الإسلام هو الطريق أو هو الدين الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه، ومن ابتغى غيره أضله الله. فالإسلام هو المهيمن على جميع الأديان، وهو الناسخ لها، وهو الشامل لكل خير من خيري الدنيا والآخرة، فلا تجوز فيه الزيادة أو النقصان. والإسلام إذا أطلق منفردا دخلت فيه جميع الشرائع من أقوال وأفعال وتقريرات، كل شيء يدخل فيه من الأعمال الظاهرة والباطنة، من أركان الإيمان وأركان من أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان، وجميع الدين يدخل في هذا الباب إذا أطلق لفظ الإسلام مفردا، دخل فيه الدين كله، دخل فيه الدين كله من فعل المأمورات وترك المحظورات. ولذلك هنا بين هذا الأمر وأنه شامل لكل شيء. فذكر الحديث الأول وهو جزء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان، فأجاب بأن الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم بين أن الإسلام أعم من ذلك فأورد الحديث الآخر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ليدلل على أن الإسلام إذا أطلق شمل جميع أمور الدين كله، ظاهره وباطنه، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وهي العبادة التي عرفها أهل العلم بقولهم: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولذلك ذكر أن الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. خطورة اللسان على المرء أمرها عظيم وخطرها جسيم، فإذا أطلق المسلم لسانه في أعراض المسلمين أو في الكذب والغيبة والنميمة أو في ما إلى ذلك من المخالفات الشرعية فإن ذلك من أخطر الأمور عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفظ لما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب علينا أن نحذر وأن نتنبه من أن نقع في مخالفة هذا الدين. ثم إن هذا يتطلب الكلام على مسألة مهمة جدا، وهي: ما العلاقة بين الإسلام والإيمان؟ والعلاقة كما قال السلف في تفسير هذا الأمر وبيانه، قالوا: العلاقة بينهما أن بينهما عموم وخصوص من وجه. فإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. يدل لذلك بالنسبة للإسلام هو ما أورده الشيخ هنا، وبالنسبة لإطلاق الإسلام على مسائل الإيمان الباطنة يدل له حديث بني عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤتي الخمس من المغنم، وتؤتي الخمس من المغنم. فقد أطلق الإيمان هنا على الأعمال الظاهرة، هذا في حال إطلاق الإيمان وحده أو إطلاق الإسلام وحده. أما في حال اجتماعهما، في حال اجتماعهما فإن الإسلام يعني الأمور الإيش؟ الظاهرة، والإيمان يعني الأمور الباطنة. ولذلك عندما اجتمع في حديث جبريل، في حديث عمر في قصة مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الإسلام والإيمان معا، سأطلق الإسلام على الأعمال الإيش؟ الظاهرة، وأطلق الإيمان على الأعمال الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك يقولون أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا دخل كل منهما في الآخر. مفهوم هذه القاعدة واضحة؟ أي علينا أن نعيها جيدا، إذا اجتمع افترق عن صار الإسلام معنى وهو الأعمال الظاهرة، وللإيمان معنى وهو الأعمال الباطنة، وإذا افترق اجتمع أي صار كل منهما يدخل في الآخر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وفي علمكم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم من يقول أن أذان الثاني للجمعة بدعة ويقول أن عثمان وقع في البدعة؟ هذا ينبغي له أن يتوب إلى الله عز وجل، ومن النيل من هذا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي هو من السابقين الأولين إلى الإسلام والخليفة الراشد ومجهز جيش العسرة، والذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه وقال: لو كان عندنا ابنة ثالثة لزوجناكها يا عثمان. وهو أحد القراء الذين حفظ الله بهم القرآن، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلاه. هذا الغمز واللمز للصحابة خطير جدا، ويل لكل همزة لمزة. وهذا الأذان الذي سنه عثمان لما رأى الناس يتأخرون عن الصلاة لا شك أنه يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، وما سنه يكون سنة، ولا يسمى هذا الأذان بدعة. نعم. يقول: أحسن الله إليكم يا شيخ، نود منكم توجيه نصيحة لمن يقوم بالتصوير في هذا المسجد وفي ذلك تصوير المشايخ عند كل درس، وجزاكم الله خيرا. نبهت لهذا غير مرة، ولعله لا يخفى على شريف علمكم النصوص الأحاديث الواردة في التحذير من التصوير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المصور يكلف يوم القيامة أن يخلق الروح وليس بقادر فيما صور، ويقال له: أخلق ما صورت وانفخ فيه الروح ليكون نكاية به. فعلينا أن نحذر من ذلك إلا ما اضطررنا إليه. أما كون البعض والعياذ بالله يتخذ ذلك مهنة فإنه تنطبق عليه هذه الأحاديث، فنحن لا ننظر إلى بعض الخلافات الموجودة أي صورة تقصد، فإن الصورة الفوتوغرافية تدخل فيها صناعة اليد أكثر من 12 مرة. وأحيلكم إلى كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في حكم التصوير، ونحن لا نسمح بذلك ولا نحل أحدا أن يفعل ذلك. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم من يقول أن قول الصحابة ليس بحجة، وأن الله ما كلفنا بالأخذ بأقوالهم. هذا جاهل تماما، لا يعرف أصول الدين، ولو كان يعرف أصول الدين لطبق قاعدة السلف في أن أقوال الصحابة حجة فيما لم يرد فيه نص، سواء كان ذلك تفسيرا للقرآن أو توضيحا أو تقييدا لمجمل أو تبيينا لمبهم أو نحو ذلك. ولذلك فإن هذه الدعوة دعوة خطيرة لا يقولها إلا أهل البدع والأهواء والشاذون عن منهج أهل السنة والجماعة، فأقوال الصحابة حجة فيما لم يرد فيه نص، أما ما جاء فيه نص من القرآن أو السنة فلا شك أنه مقدم على قول أي أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. ولا يعني هذا النيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو الذي دعونا إليه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما يعني هو اختلف مع الصحابة في مسألة متعة الحج، لأنه رضي الله عنه يرى وجوبها، وبغض النظر عن كونه يوافق أو لا يوافق على ذلك، فإنه قال كلاما عظيما عندما جادلوه في هذا. قال: أقول لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. وليس قصده هنا، حاشاه ذلك، أن يتنقص أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وإنما قصده أن يبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على قول كل أحد حتى ولو كانوا من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المسائل التي ليست فيها نص لا شك أن أقوال الصحابة مقدم، بل إنهم إذا تكلموا في مسائل ليست مسرحا، ليس فيها مجال للاجتهاد، فيجب الأخذ بقولهم. فعلينا أن نحذر من النيل من هؤلاء الصحب الكرام، وأن نحترمهم أينما كانوا، وأن نجتهد في ذلك الاحترام، وأن نكف عما شجر بينهم، وأن نترضى عنهم جميعا، وأن نعتقد عدالتهم، وأن نتولاهم، وأن نكف عما شجر بينهم، رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم السجادة المخصصة للصلاة عليها، وما حكم الاغتسال للجمعة قبل الفجر أو بعده؟ ما حكم ماذا الأول؟ الاغتسال للجمعة. لا، قبل. ما حكم السجادة المخصصة للصلاة عليها؟ نعم، تخصيص سجادة بعينها لا سيما إذا وجدت فيها رسوم معينة كرسمة الكعبة لا شك أن هذا بدعة من البدع، لكن لو أن مسلما صلى على سجادة لسبب معين، كان يكون هناك كان يكون المكان متسخ، أو يخشى، أو عنده حساسية في الأنف يخشى أن يستنشق شيئا من الغبار فيتخذ ذلك، أو يكون في وحل أو في طين أو في بلاط بارد أو حار فأراد أن يتوقع ذلك بما يسمى بالسجادة فلا بأس بذلك. أما أن يعتقد أنها جزء من الصلاة أو أنها سنة أو نحو ذلك فهذا باطل. ولذلك استجاب أحد أصحاب المصانع جزاه الله خيرا، ولعله الأخ السبيعي، عندما نصحه ابن باز رحمه الله تعالى في أن لا يرسم على السجاد أي رسومات لا سيما التي تعد للصلاة، فإن رسم الكعبة عليها أو نحو ذلك، لا شك أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لا بأس، إذا احتجت أن تصلي عليها تصلي لسبب حر أو برد أو غبار أو نحو ذلك، لكن لا تضايق بها الآخرين ولا تتخذها دينا دنا لك. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: ما حكم من يبيع خلطات من العشب والعسل من العشب والعسل لعلاج السحر والعين، علما أنه يمارس الرقية؟ هذه المسائل قد كثر فيها الخلط وكثر فيها الدجل، بل وكثرت فيها الشعوذة، مما لا شك فيه أن الرقية حق وثابتة ودلت عليها الأحاديث الصحيحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرقية قال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. هذه بعض النصوص الواردة في مشروعية الرقية. وطريقة الرقية أن تقرأ على المريض مباشرة وتنفث عليه، تنفث على مكان المرض مع الاحتشام، لا سيما النساء، والبعض من الناس الآن لا يفرق بين الحق والباطل في هذه المسائل، وقد اشترط العلماء للرقية 4 شروط. الشرط الأول أن تكون من القرآن الكريم أو السنة النبوية المأثورة في الرقية. وثانيا أن تكون باللغة العربية، وبعض العلماء يرى الترخيص في الأحاديث المترجمة ترجمة صحيحة، أما القرآن فلا يترجم ترجمة حرفية عند الضرورة أو عندما لم يجد اللغة العربية. والشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله، وأن يعتقد عدم تأثيرها بنفسها، وإنما هذا عمل من عمل الأسباب، وعمل الأسباب مشروع. والشرط الرابع أن تكون على الهيئة التي كان يرخي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بمعنى أن تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والناس في هذا الزمان قد بالغوا في ذلك أيما مبالغة، ووقعوا في المحظور، ومن ذلك من تلك المخالفات فتح عيادة للرقية يرتادها الناس ويدفعون النقود لذلكم الراقي الذي يلعب بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ففتح عيادة بدعة من البدع، والرقية عبر الميكروفون ثم يدخل تفلة واحدة على الجميع، هذا أيضا من البدع في الرقية. ووضع الخلطات التي يدعي أن أصحابها أنهم يرقون فيها وتباع بأثمان باهظة، لا شك أن هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. واتخاذ بعض الطقوس المعينة للرقى كأن يعني يكتب على الورق بالحبر ثم يشرب، تجعل في ماء ويشرب ذلك الحبر، هذا كله باطل، فعلينا أن نحذر من هؤلاء الرقاة البغاة الذين يتلاعبون بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنحذر من هذه المخالفات في باب الرقية. اتخذت تجارة في كثير من البلاد، اتخذت تجارة، بل استغلها أصحاب الشعوذة والكهانة والسحر باسم الرقية، فعلينا أن نحذر من مثل هذه الأمور وأن نتقيد في ذلك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم الاغتسال للجمعة قبل الفجر أو بعده؟ الأولى الاغتسال بعد الفجر، هذا هو الأول، لأن الصباح يبدأ من طلوع الفجر، هذا هو الأولى، والصحيح أنه سنة، هذا هو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولعله موضح لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والمحتلم هو البالغ. نعم. يقول: ما حكم بيع الأقساط؟ بيع الأقساط، نعم، لعل السائل يقصد التي يسمونها بالتورق، كأن تكون السلعة موجودة عند زيد من الناس يملكها فيبيعها عليك بزيادة في السعر مقابل تأجيل الثمن، مقابل تأجيل الثمن، هذه مسألة التورق، والصحيح أنها جائزة ولا شيء فيها، لكن ننبه فيها إلى أمر، فيعني المقصود أن هذه المسألة لابد أن تكون وفق الشرع، وأن نحذر من ما قد يخالطها من ربا، ولا سيما مسألة العينة، فإنها قد تدخل في مسألة التورق أحيانا، وذلك إذا قسط عليك سلعة مثلا بعشرة آلاف الشهر بكذا وكذا من الأقساط، ثم يشتريها نفس صاحب السلعة، صاحب السلعة نفسه يشتريها منك بثمن أقل، فهذه مسألة العينة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر سلط الله عليكم ماذا؟ ذلا لن يرفعوا عنكم حتى تراجعوا دينكم. فالأمر خطير، فلنحذر من هذه المسألة. التقسيط لا بأس، وإن كان لبعض مشايخنا شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله له فيه رأي، لكن الصحيح الجواز، الصحيح هو الجواز بالقيود التي ذكرتها وإلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله تعالى، وإلى ذلك الدرس أسأل الله لكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ولا تنسوا صلاة الضحى.